والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع

شهيد ولقد خلقنا السماء فذكر بالقرآن من يخاف.